الله من شرور أنفسنا وأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم لك المحامد كلها والثناء الحسن. الحمد لله رب العالمين أن أحيانا إلى هذا الوقت، أن رزقنا الله عز وجل رجب، وأن رزقنا الله عز وجل الشعبان، بل وليلة النصف من شعبان، جعلنا الله يكون ممن اطلع عليه فغفر له. اللهم اجعلنا ممن اطلعت عليه فغفرت له، ممن رفعت صحائف فأعماله متقبلة مغفورا سيئها مضاعف حسناتها، بل وممن بدلت سيئاتهم حسنات بفضلك. الحمد لله على من بلغنا من الأزمنة، سبحان ربي العظيم. وأسأل الله عز وجل الذي وعد الشاكرين بالزيادة أن يبلغنا رمضان. اللهم مد لنا في أعمارنا لندرك رمضان، وارزقنا كمال النعمة، نسألك التمام في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم ارزقنا تمام الأمر، اللهم ارزقنا رمضان وأتمه علينا بالطاعة والفضل يا رب العالمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كما تعودنا في يوم السبت بفضل الله عز وجل من جعله شرح للأحاديث. وقلت بفضل الله عز وجل نحن هنمشي برضو في مواسم الخيرات على شرح الحديث يوم السبت، حتى لا نغفل بفضل الله عز وجل فضل السنة وننتفع بها. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن نضر وجهه بها وسمعها فوعاها، كما قال صاحبها عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله عز وجل نحيا كذلك مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يستفاد فيه في هذا الوقت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة أفضل التسليم بشر أصحابه بقدوم الشهر عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان بعث مبشرا، فكان يغلب على النبي صلى الله عليه وسلم التبشير، البشارة عن النذارة، وإن كان مؤديا للنبي صلى الله عليه وسلم بواجب النذارة على أكمل وجه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان للأمة مبشر. ولذلك في مشاعر كتيرة جدا جدا في استقبالنا للشهر بتختلط، خايفة تيجي الموسم ده ويعد عليا وأنا راغم أنفي، أعوذ بالله، أو أقصر فيه، أو لا أكون كما ينبغي، أو كما عزمت أن أحول هذه العزائم إلى فعل. ولكن مشاعر الخوف، مشاعر التعظيم والإجلال لهذا الشهر، ومشاعر الفرحة به، فيجب على المسلم أن يغلب استبشاره، أن يغلب فرحته بفضل الله عز وجل ورجاؤه وحسن الظن بربه تبارك وتعالى، أن يرزقه الله عز وجل فيه العمل الصالح الترهيب، المخاوف، الرغبة فيما عند الله، لكن احتمال ما أقدرش كل الحاجات، نسأل الله العفو والعافية. الغير البشارة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بشر، اشتح يعني سبحان الله، شحن قلبه واجتمعت عنده هذه المشاعر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وإذن البشارة. فالحديث اللي هناخده ده هو حديث استبشار، حديث يفرحك، حديث يخليك داخل رمضان اللهم ارزقنا بفرحة الإقبال على الله، بفرحة مواسم الخيرات، بفرحة إدراك الحق بفضل الله عز وجل، إدراك الفضائل اللي رب العزة تبارك وتعالى جعلها فيه، مع إن طب أنا جبتها ولا لا؟ طب في ناس ما بتحياهوش قلبا، ده في احتمالات تانية، لكن المؤمن الحمد لله بعمين وعسنا مبشرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بتاع النهاردة هيبشر الأمة، هيفرح الأمة، سيبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه كما بشر بذاته صلى الله عليه وسلم بجسده وجلوسه بينهم، وعلموا أن فيكم رسول الله، الصحب الكرام حين دخل عليهم رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا لأصحابه: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. الحديث اللي فضل عز وجل هنبتدي بيه بقى نخش في رمضان بعد ما خلصنا الحمد لله بأمين حديثي شعبان، حديث البشارة، حديث تبشير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقدوم رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف كتابه المعروف سبحانه بعظيم لطائف المعارف بتوظيف الأيام والليالي وفضائلها، فقال: هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه أصل في تهدئة الناس بعضهم ببعض بشهر رمضان، وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، كيف لا يدرك عاقل وقت تغل فيه الشياطين، من أين يشبه هذا الزمان الزمان. ابن رجب بيقول ده أصل في إن احنا نهني بعضنا بعض، أصل في تهنئة الناس بعضهم ببعض. وإحنا دلوقتي تعلمنا كتير، نرفع كمان كل سنة وانت طيبة رأس السنة، وأنا ما هو بتاعي كل سنة وانت طيبة عيد الأم، وردة حمرة وقلب أحمر في عيد الحب، بنحب قوي نهني. لا، دي مش فرحتنا. يومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمن بنصر الله، بقرآن حفظه، بحاجة من حرص الآخرة، بقدوم موسم طاعة، والفرحة دي خلينا نتبادلها مع بعضنا البعض. أن الأوان أن يأتينا أصل من أصول تبادل الفرحة، تبادل التالي بالتليفون نقوله مبارك، أيام فضيلة علينا وعليكم، ربنا يسقنا يا رب ويبلغنا، ربنا يعيننا ويعينكم على الطاعة، ازيك يا حبيبتي هتصلي إن شاء الله بإذن الله في المكان، حسابك على خير، المسجد ده جميل، طب أنا سمعت إن المسجد التاني بفضل الله عز وجل فيه إمام جايبينه جديد أحلى، ما شاء الله بالله عليك تبقى ما تحرمناش من نجيب لك طم فرحة كده. ده انا خايفه، ما انا عارفه ان انا خايفه، اللهم استرنا، ما انا عارفه ان انا صحتي غير الحمد لله من غير الشهر اللي فات، ويعني يمكن كان في احباب المره دي ربنا يخليهم ويرحمهم مش معانا. لا، المسلم دهينا نفرح اذا جاءت بفضل الله عز وجل موسم فرحه، افرحي وتهني بفضل الله عز وجل، ولا تجعلي الكوب الذي استوت حتى وان لم يكن في قدوم رمضان استوى ترغيبه مع ترهيبه، خوفه مع رجاؤه، ان يغلب عليه الخوف. بالعكس، عبادة الرجاء وعبادة التبشير وعبادة الحب والاقبال اعلى. ثم انا عند ظن عبدي بي، افرحي بقدوم الشهر وقولي ان شاء الله يقدرني بحول الله وقوته، هترجع تاني المساجد وجوه الصالحين، وهتصبري معهم بفضل الله عز وجل على الطاعه. اللهم اسعدنا بتقواك، اللهم اسعدنا بتقواك، اللهم متعنا باستغلال هذه الاوقات على النحو الذي يرضيك. فقال: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم ببعض بشهر رمضان، حتى اللي ما عندوش حجة، ولا اللي بيبل رحمه ببلالها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع رحمه بدلا من أن يقطعها عليه الصلاة والسلام، إذ كان لا يلزم من هؤلاء الكفرة والفجرة صلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يبلها ببلالها. ده الوقت بقى اللي تصلي فيه الأرحام المقطوعة والناس اللي ما اتصلتش عليها، وتبقى مناسبة حلوة، وتبقى مأجورة عليها، وتبقى مبتدعة. كل عام وانتم بخير قدوم رمضان، استبشارا وفرحة بفضل الله عز وجل. الفرحة دي يا جماعة الناس بتفرحها غلط، بتفرحها بالفوانيس، بتفرحها وبتدفع فيها، بتفرحها بالانوار، بتفرحها بالعيال يعملوا لزق قص ولزق وزواق في البيت وزواق في الشارع، ولا حول ولا بالله. احنا بنفرح، بس ممكن تفرحي بايه؟ بتبادل بفضل عز وجل، بتبادل المصاحف، بتوزيع السبح للاخوات، الحمد لله مين بكتاب مناجاه بحسن المسلم، بتوزيع الاقتصاد على اخواتك. بلاش نفرح زي الناس اللي لم يكن لهم اصل في هذه الفرحه. نيجي بقى نفرح بفضل الله عز وجل بطاعه الله، نفرح بفضل الله عز وجل بالسنن. يعني الناس اللي تقول لك لم يرد ولم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان خص قدوم رمضان بدعاء، لا، بس انا بقول دعاء رؤيه الهلال لما بشوفه وبركز قوي على سبحان الله، أهله علينا بالأمن واليمن والبركات، بالأمن والبركات سبحان الله. عسى الله عز وجل أن يتقبل مني هذا الاستقبال اللي انت فيه منشرحة صدر سائلة مع الهلال بركة الشهر، فيبارك لك في هذا الشهر. كيف بشهر باركه الله ثم سألت الله عز وجل أن يجعله مباركة، تضاعف البركات بفضل الله عز وجل جعله في ذاته مباركا وزاد بركته لمن سأل الله عز وجل بركته. كذلك الصحابة الكرام كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وكذلك يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا جدا من الأدلة التي تجعل الصحابة يستبشرون بهذا الشهر. كيف لا أستبشر به؟ وقد روى أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من قضاعة، استشهد أحدهما والآخر أسلم سنة وحسن أسلامه بعده. قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت الجنة فرأيت فيها المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد. سبحان الله، اللهم ارزقنا. فعجبت لذلك، إزاي كده الشهيد له 70 خصلة لم تكن للحي؟ فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده؟ أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ يعني الحمد لله، لازم أفرح إن رب العزة تبارك وتعالى ربنا يزيدنا. أمهلني حين أخذ غيري، أدخلني لأتعرض لهذه النفحة بفضل الله عز وجل، حيث بلغني الحياة فيها حين أمسك عن الآخرين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. والله والله العظيم في أول رمضان معاش الأخر، اللهم محمد أختنا في الله ابتسام وكل العبادة، وفلانة وفلانة بتدعوني بتقول لي عايزين سبحان الله كلمة، كانت أختنا غفر الله لها ورحمها، كانت أختنا فلانة الفلانية بتجمعنا وتدينا كلمة. سبحان الله، يعني اللقاء توقف بموتها لكن الدعوة لن تتوقف، تعرفي الجنة. والله الكلمة أثرت فيها سبحان ربي العظيم. غيرك ما أدركش، سواء صالح أو غير صالح، وأكرمك الله جل بالإدراك، حاجة تفرح إنك هتاخدي إن شاء الله بركات هذا الشهر التي سنسوقها. فلماذا لا أفرح؟ فلماذا تحتشد المشاعر واغلب برضو عارفة الغاوية نكد؟ تلاقي كده إيه بتقولك أنا شوفت جاتوه في الرؤية يبقى هيحصل مصيبة. أنا بعيط، طب أنا بعيط ليه؟ ست قلنا لو عيطت تقولي فرج، لو لقيتي جاتوه في الرؤية تقولي فرح. إيه اللي يخليها وحشة؟ إيه اللي يخليني أخاف وترعش وقول ده رمضان جاي؟ لا، الحمد لله رب العالمين. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بتفسيره لهذه الرؤية الطيبة بفضل الله عز وجل بشر الصحابة الكرام بأنه من زيد في عمره سنة ليدرك زيادة على أخاه، ليدرك الشهر بنفحاته، فقد أدرك خيرا كثيرا. لما النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال: من أي ذلك تعجبون؟ أنتم متعجبين من إيه؟ مش عاش سنة؟ مش خد رمضان عليه الصلاة والسلام؟ فبفضل الله عز وجل هذا يدعونا للفرحة. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه إلى المعاد. أسأل الله عز وجل من فضله أن يرزقنا تطهير القلوب فيه من الفساد، وأن نؤدي فيها حقوق الله عز وجل وحقوق العباد، وأن يجعلنا أن نتزود للمعاد خير زاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه النفحة التي تدعونا للفرحة بها أجل نفحة تلقاها أختنا في الشهور. رب العزة تبارك وتعالى سبحان الله جعل كده الليل والنهار خزائن يبلغ بعضهم للآخر، يملأ هذا الخزينة ويفرغ هذه الخزينة، فيا بخت اللي عد عليه الليل والنهار وادخر في هذه وادخر في هذه. ثم إذا أتته خزائن رمضان من الليل والنهار ملأها جواهر، فإذا فتح هذه الخزينة ولها كنز مدخر، كنز عند الله عز وجل يسحب به إذا لاقى الأجور التي ادخرها فيه. رب العزة تبارك وتعالى قال في هذا المعنى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جعل الليل والنهار يخلف بعضه بعض، مساحات من الساعات من الأوقات، أوعية تملأ بالطاعات خلفة يخلف بعضها بعضا. لمن أراد أن يعمر، أن يذكر الله وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين، أن يصوم، أن يقوم، أن يقرأ القرآن، أن يتصدق، أن يعود المرأة، أن تحسن عبادته ومعاملاته، فيدخل في النهار ويخلقه الليل، فيدخل في الليل ويخلقه النهار خلفة لمن أراد أن يذكر فيرده ذلك عن المعصية، وأراد أن يشكر فيدفعه شكره، أعمله قال داود شكرا إلى الطاعة، سبحان الله. ولذلك هذا من كتاب الله، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر فعليه أن يذكر. وكذلك قال في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. في الرواية: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، كما قلنا في سلسلتنا نسائم رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. الحديث اللي احنا بنحيا فيه حديث كما قال أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه. يبقى كلمة يبشر الحمد لله بأمين دليل على التهنئة، دليل على الفرحة بالقدوم على هذا الشهر وعلى العبادة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان. الله، قد جاءكم. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الزمان قد استدار كما خلق الله السماوات والأرض؟ الزمن يا جماعة ماشي بلف، المشكلة إن هو مش هيقف. اللي بيحصل إن إحنا اللي حياتنا بتقف، إن سبحان ربي عظيم، الليل والنهار يعني من أيام سيدنا آدم، شمس تغرب، قمر يظهر، شمس تغرب قمر يظهر ما أن يختفي. إيه اللي بيحصل؟ سبحان الله، إحنا اللي بنبقى أهل لهذا الزمان، ولا مضى زماننا وانقضى أجالنا واستمرت الدنيا كما هي، الدنيا ما وقفتش علماته. فسبحان ربي العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان. جلنا، أكرمنا الله عز وجل بالحياة فيه. على فكرة يا جماعة، يمكن لسه جارنا وعاملين صوان وقصة، يعني أول حاجة جت في ذهني ما جالوش رمضان، ما جاش عليه رمضان. ربنا يبارك لك ويجي عليك بالفرح والطاعة. صح يعني زعل الناس أقل لأنه كبير، لكن والله إلا أقل من عمر. موت الفجأة أخذهم. جاءكم يعني أمهلكم الله عز وجل فأدركتموه. كل حد عندكم اهو. طيب فكرك ان هو ما بيجيش على الناس كلها، بيجي على الناس كلها، بس يجي على صاحب القلب السليم فيحييه فيزيده حياه، لكن بيجي على ناس نسأل الله العفو والعافية، ليسوا بأموات حقيقة ولكنهم أموات حكمة، يبقى ما جالهمش. والله عارفة لما كنت بقول لهم شهر رمضان ده شهر الشحن، كأنك قدامك فيش حطي اشحني موبايلك، اعدف بفضل الله عز وجل. طب اللي جنبه الفيشه ومعاه موبايل مش مشحون، ما حطش وما وصلش، ده هيشحن؟ ده ولا كان عنده فيشه، ده ما زادش ولا شرطه. في ناس كده ربنا عافينا ما جالهاش شهر رمضان، ما هي معشتش بركته، ما هي سربت، نسال الله العفو والعافيه، خيراته ورحماته حكما لا حقيقه، لأنها لم تحيا فيه. لذلك مجيء الشهر، قد جاءكم شهر رمضان، لابد أن يأتي وتبقى عدتي علي أو على غيري على دورة نسائم رمضان بتاعة حياة القلب اللي عاملينها بفضل الله عز وجل يوم الثلاث، أو غير ربنا يبارك فيه الأسبق سمية، أو غير ربنا يبارك فيهم من المشايخ أو الشيخات ربنا يرفعهم جميعا، وتبقي حياتي قلبي، علشان مش كلمة جاءكم شهر رمضان بتنطبق على كل اللي جاله، لا، لن ينتفع بهذه النفحة إلا من تعرض لها فتعرضوا لها. لن يحيا في ظلال هذه الرحمات وهذه الطاعات إلا قلب حي سليم. وكلما كان أسلم كان أكثر حياة، كان أكثر استقبالا لهذه الخيرات، تمتعا بهذه الرحمات، تعرضا لهذه الفضائل. قد جاءكم شهر رمضان ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شهر مبارك. الله، فاكرين لما قلنا البركة معنى خفي لا توضع في قليل إلا كثرت ولا حقير إلا عظمت، يعني خفية الله عز وجل استوطنها أشخاص واستوطنها أماكن واستوطنها أزمان. اللهم ارزقنا. أسأل الله عز وجل أجعلني وإياكم مباركا أينما كنت. أشخاص أن لي بذلك، أن أنا أحسن من نفسي فيطرح الله عز وجل في البركة فأكون مباركة أينما كنت. بص تلاقي والله العظيم لما تأكلي مع فلانة الأكل ما يخلص، تقولي كده أكل معاه بركة، تروحي معاه مشوار بفضل الله عز وجل، تبص تلاقي المشوار في توفيق في تيسير مباركة، تجلسي معاه وقت تبتدي تستفيدي بعلمها، وسبحان الله صاحب من تذكرك بالله رؤيته ويزيدك في العلم منطقه، سبحان الله تزيدك مع الإيمان إيمانا، وتجد الوقت ما شاء الله تلا بالله مبارك وجميل والنفع منها. هذه شخصية مباركة كرسولنا صلى الله عليه وسلم وصحبه كالأنبياء من قبل، وجعلني مباركا أينما كنت كالنبي صلى الله عليه وسلم المبارك. يعني إيه شهر مبارك؟ يتضح ذلك في الأشخاص. النبي صلى الله عليه وسلم يبارك حب التمر يأخذ الناس ويفيض، يدعوه جابر لعنزة يأكل أهل السفة ويفيض. النبي صلى الله عليه وسلم بركة عليه الصلاة وأفضل التسليم، بركة الأمكنة. أستعير من هذه البركات في الأشخاص والأمكنة لنعي معا يعني إيه شهر رمضان مبارك. أمكنة اللهم ارزقنا وإياكم حرم المبارك، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، في بركة فيها سبحان الله، يعني الرزق فيها بس لي سبحان الله مضاعف. والله العظيم تفطري هناك الزبدية بحتة لقمة، يعني أنا بشوفهم بقصوا القرصة على الفئام من الناس، اللهم رده لعزه وبركاته، يوصف عنهم الترفيه بالمعاصي. بركة تبقى كلت وشبعت وأيما نشيطة ربنا رزقنا للقيام، تطعمي الطعمة لو كلت بعدها تشركي معك غيرك طعام الواحد يكفي الاثنين، تبص تلاقيك شبعتي وفطت على الناس اللي حواليك. بركة الأجر فيه، تصلي ركعتين هما ركعتين عاديين، ولكن بركة من الله أحاطت المكان، جعلت الركعتين اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين بمئة ألف ركعة. انظري كيف بارك البيت صلاتك فضاعفها لمئة ضعف بركة. الدعاء انت هتفضلي تدعي اللهم ارزقنا، تدعي والإلحاح في الدعاء والتكرار وتقدمته بهذا الجلال والإكرام، عسى الله أن يتقبل. بينما تدعي في الحرم يبارك دعائي كيف يتقبل، تنادي الدعوة عند الحجر اللهم ارزقنا، دعوة عند الركن، دعوة أنا بشرب زمزم لما شربت له مبارك. الرزق اللي بتدفعيه اللهم ارزقنا في العمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، تقولي والله العظيم للفلوس اللي دفعتها في العمرة مباركة رجعت لي وأضعفت وزادني رب العالمين. شفتي يعني إيه بركة شخص؟ شفتي يعني إيه بركة مكان؟ أستعير من هذا وذاك لتعرفي يعني إيه بركة الزمان. أنا مش هوضحها بحديث ضعيف ولا ضعيف كمان لا إيه سبحان الله موضوع ده ولا منكر، أن الفريضة بسبعين فريضة وأن النافلة بفريضة. لا، مين اللي قال كده؟ الله عز وجل إذا أراد عبدا بعبد خيرا ضاعف له حسنته وبارك فيها. حاجة البسيطة يربيها الله عز وجل كما يربي أحدكم فلوة. فلما أنت تقول الفريضة بسبعين طب وما يضيء، لعل الله عز وجل أن يكون بارك فيها فجعلها سبعمائة ويزيد. ليه تقولي سبعين؟ ليه تقولي النافلة بتجيب بس كده فريضة؟ لا، دم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم وعدنا العمرة في رمضان كحجة، ما قالش العمرة نافلة والحجة فريضة وسبها كده، قال كحجة معي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا وانت خير رزقين، غير اللي مش معاه. إذا ما كانتش فريضة هو لو أنت عايز تقص أو تعمل. فمن بركة رمضان أن الحسنة تضاعف أضعاف، ما أقدرش أقول قد إيه، أضعاف كثيرة. بركة الزمان، اللهم ارزقنا. ولذلك بركات هذا الشهر ذكرها العلماء بجمع الأحاديث الذي خصت في كرامة هذا الشهر. إن شاء الله بإذن الله أوجزناها دلوقتي تحت شرحنا لحديث شهر جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. هي لا أريد بها هذا الإيجاز اللي هذكره، لا، إن شاء الله بإذن الله يمكن في دورة نساء رمضان والأيام اللي جاية هنعيش معاها واحدة واحدة، ربنا يعيننا. لكن نوجزها تحت إيه البركة اللي في الشهر ده، الشهر ده مختلف ليه، إيه الحاجات اللي بتعادية بتتعمل في غيره تتعمل فيه تبقى أكثر بكثير. عارفة البركة اللي بتبقى في الزمان زي إيه؟ زي اللهم بارك لأمتي في بكورها. شفتي البركة في عين الوقت ما بيعديش، فتقومي شايفة سبحان الله الوقت المبارك الزمان المبارك، تبص تلاقي العقرب بتاع الساعة ما بيجريش. اللهم بارك تقولي الأذكار، أشوف تلبية بالله، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تخصيه بطول ذكر بطول صلاة عليه السلام، تقولي وردك من القرآن، تبص تلاقي الشروق طلع ولا لسه ما طلعش. سبحان الله، ده أول ما تخلصي ركعتين الشروق تبص تلاقي العقرب بتجري ويجري وراكي. الواجبات أكثر من الأوقات، بينما الواجب وقت إذ الأذكار قلتها وخلصت وضفت عليها وزدت، ورب العزة تبارك وتعالى بارك. الأعمال الممارسة في هذا الزمان المبارك أكثر، تلاقي كده سبحان الله ربنا يرزقنا وإياكم كم ختمة ختمتيها وكم فتح من الله عز وجل في القرآن أوتيتيه، وكم مرة استعملتي في القرآن، زينتي القرآن إذا استخدمتيه في صلاتك. اختلف رمضان القرآن مع رمضان في الزمان في غير رمضان وفي رمضان اختلف تماما، حتى والله روح القرآن حتى معاني القرآن وظلاله. اللي بتقرأ في رمضان اقري بعد رمضان أو قبل رمضان، أذكر كده سورة غافر لما كانت في التهجد كانت مختلفة تماما، كأن قرآن رمضان ما تقراش قبل كده. بركة رمضان كمية أكبر، كيف أعلى يمس القلب. أنا مش هستبق الأحداث، لكن أنا بس عايز أوصل لك يعني إيه شهر مبارك. في بقى الحاجة الخفية ده اللي بتعظم من الأشياء، فيه نزل القرآن بل وسائر الكتب السماوية. اللهم ارزقنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قلبك شهر أيام قلبية تشرق فيه دنيا المؤمن أو آخرته، تشرق آخرة المؤمن في قلبه، لها طبيعة خاصة، حالة نفسية بالغة السمو. يتعالى الإنسان على سفاسف الحياة لينال من القرآن معالي الأمور ومكارم الأخلاق. ما أجمل وأبدع أن يحيى القرآن في قلب العبد، وأن يحيى العبد بالقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أو الفضل أو البركة من بركات الشهر أنه محط نزول كتاب الله بل وكتبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت، حديث وثيلة بن الأسقع، أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 مضت من رمضان، وأنزل الزبور 18 خلت من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الشهر. ابن جرير يقول نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر في شهر رمضان، معلوم في بيت العزة، ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على ما أراد الله إنزاله إليه. العباس أنزل القرآن جملة من الذكر، وكأن الله عز وجل أراد أن يجعله شهر مبارك فأنزل فيه كتابه، فالكتاب تبرك برمضان ورمضان تبرك بالقرآن. شهر رمضان شهر مبارك، شهر مبارك لأنه شهر الصيام، شهر الصيام هم رزقنا. خلي بالك يا جماعة، إحنا لو جينا نفهمها ثانية واحدة ونرجع تاني لموضوعنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتاع أبي هريرة بيقول إيه؟ من عدا لي وليا فقد أزنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فعلمنا أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله الفريضة. متى يكون الصيام فريضة؟ ما فيش إلا في رمضان بس، صح ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب في شهر رمضان. كل الصيام اللي سبحان الله بتجتهدي فيه، من صام يوما في سبيل الله بعث الله بينه وبين النار 70 خريفة، كل الأجور التي للصائم يتقرب بها طوال السنة في رمضان صوم النوافل. أما أعلى قرب لله في الفرائض، ومتى يتقرب إليه بصيام فرض في رمضان. لذلك من بركات هذا الشهر أنه شهر الصيام، وده بقى يخليك بقى سبحان الله تخشي في كل فضائل الصيام. لما أتكلم عن رمضان والصيام هبقى أتكلم فيه. رمضان سبحان الله صومه مختلف عن كل الأجور، فالصائمون هم السائحون، لكن سياحة الفريضة في رمضان. الصوم لا مثل له من بين الأعمال، إذا أردت أن تتنفلي أتنفل بركعتين ولا تنفل بصيام، ولا إذا بين المقارنة من النفلة المجتهد فيها الفريضة اللي كتبها الله. الصوم أضافه الله عز وجل للذات العلية، فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. شلي دي صوم رمضان كيف يبلغ، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة كتير، ربنا يرزقنا فضل عز وجل سنتكلم عن الصيام، لكن الصيام إذا تكلمت عنه منفصلا عن رمضان زادت بركته وأجره وفضله إذا كان صوم واجب. وده بتفهموا العكس، تقول لك ده فرض، لا كل الناس بتصوم، مش كل الناس بتصوم، مش كل الناس حمد ربنا مين حتى لو بتصوموا نتيجتها واحدة زي بعضها. لا تجعلي يوم صومك كيوم فطرك، ناس مختلفة في النتيجة. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، من اللي ساب المحرمات فلا يتلبس بها في الصيام، من اللي تورع زانها بالعبادات بل حصن نفسه من حقوق الخلق ومنكرات الأخلاق، فكان يقول إني امرؤ صائم لا الصيام مختلف درجته. حتى تقولك يعني كلنا بنصوم رمضان، الفرق في اللي يزود. لا الأجر مش بيعلى بالاثنين وخميس أكتر ما يعلى بكيفية صيامي وحفظي لرمضان. كلك بتساوي فيه، لا مش كله زي بعضه فيه. ناس زي بالظبط الأخت اللي قعدت تقعد تقول فضائل القيام، فهي وهي تعد فضائل القيام وقارنته بفريضة الظهر طيرت معنى إن أجر الظهر مختلف. لا ده قياس فاسد، لا مجال للقياس أصلا بين الفريضة والنافلة. فلما تتكلمي على صيام رمضان تقولي ده من بركات الشهر أن جعل فيه الصيام وأن كان فيه الصيام من الفرائض فزادت برجور فارتفعت لصوم الفريضة صيامنا من النار، يبعد عن النار. كان الصيام العادي بعد الله بينه وبين النار 70 خريفة، فصام رمضان ليس ذلك، بل الشخص لن صام رمضان إيمانا واحتسابا، مش بيعي ربي عليه، يعني مش بيبعد شوية أو ينجو على قدر ما زاد من الصيام، لا ده عتق لله في كل عند الفطر عتقاء وعند وفي كل ليلة عتقاء. لن أستبق البركة بتاعت رمضان، لكن أجور الصيام الفريضة في رمضان مختلفة. سبحان الله. إن كان الصيام العادي جزاء من جنس العمل يورث السقيا يوم العطش، فكيف بصيام يوم لا اختيار فيه؟ يعني أنا لما صوم رمضان يعني المتنفل أمير نفسه عشان تعبان قوي خلاص هفطر، لكن الذي شرع في فريضة ليس له هذا الخيار، فيبقى أصبر ما يكون على العطش والطعام وشرابي والشهوة، مش مخير. أترين هذا الالتزام بالمأمور وتركه مأزور زي الاختيار إن شئت صم وإن شئت لم تصم. وكذلك سأل بإذن الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى والمدي. أنا معرفش هو كان وقف فين، بس إحنا بنقول أنه هو سبحان الله جاءكم شهر رمضان شهر مبارك من بركاته ما خص بالقرآن، ما خص بفضل عز وجل بالصيام وشفاعته وغيره، كذلك ما خص بالتراويح والتهجد. لله بالله عليك سبحان الله انظري إلى ليل رمضان وحياة القلب فيه وأثر القيام فيه وعشق العبد وانتظاره لساعات الليل للمتهجدين، وإن كان في سائر السنة ثلث الليل الآخر تنزل إله، وإن كان في سائر السنة إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيم، وإن كان في طول السنة من قام بعشر آيات من قام بمئة آية عليكم بقيام الليل. الأجور بتاعة القيام ما زالت فينا تستنهضنا طول، إلا أن هذا الشهر مبارك القيام بمعانيه بتأثيره في القلب، مش عايز أقول كمان بثوابه عند الرب تبارك وتعالى مختلف. ألا تجدي أنه في وجودهم مكفرة عليكم بقيام الليل الحديث مكفرة للسيئات. طيب هل وجدت رمضان إيمان واحتسابا غفر يعني ما عادش بيكبر يا يسر، يعني هنا عنده ذنوب كتيرة شوية ركعتين وذنوبي الثانية المتلتلة ليكفر السيئات. رمضان غفر له ما تقدم. خلها دلوقتي قيام ليلة منه غفر له ما تقدم. بينما الوقت يسأل الله عز وجل أن يغفر له هذا الذنب الذي أحدثه فيقوم بالصيام كده. ما عادش بيبقى عنده رصيد ذنوب بيحط عليه رصيد حسنات يمسح كده الحسنة السيئة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ما عادش ماشي بأستيكة كل ما يعمل حسنة يمسح سيئة يمسح. لا لا لا، التعامل في رمضان مختلف. الليل بعتق، اللهم اجعلنا أوائل عتقائك من النار، اللهم أعتقنا ونحن معتوقين، واجعلنا أوائل الفائزين، وأعطينا بكل فرصة عتق عتقا يا أكرم الأكرمين. ممكن ده بقى تخليك بقى إيه يعني تسرعي البعيد، ترمي على كبير زي ما بيقولوا إن إياه كيف يبلغ بالقيام. هذا الذي قام من الليل واللي أوتر قام الليل، عشان كده بيبقى عندك ظروف ما تنميش من غير الوتر، إن شاء الله ركعة وتر عشان تجيب التمام من قام رمضان إيمانا واحتسابا. سبحان الله، ما بالك اللي فضل ولربك فاصبر، صابر كده لغاية ما صاحب الإمام عشان يفضل معاه صاحب الصلاة قاعد يطول وعجبته الصلاة، صلى 11 ركعة، بفرفر من 4 بفرفر من 8، لا ولربك فاصبر. ده طول قوي، ده من نوع اللي سجوده حلو. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. أوتر في أول رمضان طلعت انت بقى تخديرك مش عاجبك، طلعت تخديرك ركعتين سنة وتر بمزاج، شديتي سورة هود في الركعة الأولى والأعراف في الركعة الثانية، ما أنت لسه جاي من قيام. يا أيها الذين أمنوا صبروا وصابروا. تيجي بقى اللهم ارزقنا في العشر الأواخر تلاقي الطلعات، اللهم ارزقنا رياح الإيمان اللي علت، تلاقي سبحان الله خلاص آن للمنقطعين بالوصل وللمذنبين بالعفو والمستوجبين النار بالعتق. أسألك من واسع فضلك أن الأوان للصلح على الله عز وجل ودعم العلاقة بين العبد وربه. فأبقى خلاص يخلص معهم القيام، يطلع كده ما بيوتروش بقى، يقعد مع نفسه مثنى مثنى مثنى لغاية ما ينزل تاني التهجد، أو يبقى الحمد لله معتكف في المسجد، وسبحان الله يوتر مع الإمام، يخلص صبر على تراويح مصابرة بينه وبين الله لغاية ما يجي التهجد. يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يقوم يقف بقى سبحان الله لقرابة السحور مع التهجد ويوتر، يخلص ركعتين الوتر ما زال، وبدل ما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد، بدل ما بقى مستغفر في الأسحار وأنا قاعد، أقوم بقى مع الناس الأخوات القوامة دي أستغفر قوة الصلاة لما لهي آية مغفرة، ما أرفعش من السجود وأقعد أستغفر، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأقرئه السلام في تشهدي، أجيب الذكر وأنا قاعد أصلي. أعني على نفسك بكثرة السجود. رمضان ليل رمضان مختلف حتى يشهد هذه الشهادة القوامين. فمن بركة رمضان اختلاف التراويح والتهجد، حنين العبد للأرض لكي يسجد بين يدي الله عز وجل، حتى يأتيك شهر التوبة، شهر الجود، شهر العتق، شهر الدعاء، شهر الجهاد، ساعة 9:05 سبحان الله، ده كله هنقف يا رب رزقنا دي كل دوما مرقات رمضان. شهر الجود والإحسان، الشهر ده مبارك علشان رب العزة تبارك وتعالى يزيد فيه في رزق المؤمن. والله بدأت الزيادة تالي بدأت إني لا أجد ريح يوسف، إني لا أجد ريح رمضان. بدأت تهل الناس، الكرة ما بدأت تجود. تلاقي دلوقتي عندك تمر وعندك سبح وعندك حاجات قبل ما يجي رمضان، أما لما نقرب يزاد فيه بفضل الله عز وجل في رزق المؤمن. كذلك يزيد العبد في نفسه جودا وعطاء لإخوانه. كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة حين يدارسه جبريل بالقرآن. شهر الناس كلها بتكرم بعضها، زي رب ردنا لموائد الرحمن. أنا حاجزة فلانة في الصيام، تلاقي ما شفت إلا بالله الناس قاعدة في المسجد في جلسة الاستراحة، نزل عصير، والله بينزل حاجات الحمد لله بعمين عمري يلف. أختي نازلة بسواكات، نازلة بكتب دعاء، جود عايزة تنفعك في الصلاة، جيب لك لبس صلاة سجي. لا دنيا الناس، ولكن جودي بالآخرة. الناس اللي مهتمة جدا بذكرك، تفضل تجيب لك الحمد لله بأمين عايزة إيمانا واحتسابا، يصوروا ورق كده فضائل القيام وفضائل الصيام عشان الناس تعلقوا كل ليلة تحتسب إيمانا واحتسابا، تحتسب القيام وتحتسب الصيام عشان ما يبقاش روتين. بتجيب للناس دي الأجور عشان تنفعهم في آخرتهم، بيجيب لهم بفضل الله عز وجل الكتب لتغذي إيمانيتهم، بتوزع المصاحف تيسيرا لأن يكون بين يدي أختك مصحف ومصحفين. وكرما منك تهديها مصحف، جود بركة رزق. والله العظيم في ناس بتقولك أنا بعيش شهرين يمكن شهرين ولا ثلاثة على شنط رمضان اللي بتيجي هدايا وحب في الله. صدقت، جود شهر الجود، هذه من بركة الشهر. بركة الشهر مش بيقضي بس لا، وبيفيض على شهور اللي حوله. شهر من بركة هذا الشهر الدعاء المستجاب. الدعاء المستجاب كما وكيفا. أما كما ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. تخيلي كده أنت بتقولي الدعاء المستجاب ساعة الأذان، عند السجود، عقب الصلوات، أوقات كده تحس إنها 10 دقائق ربع ساعة، بينما من بركة رمضان امتداد وقت الدعاء المستجاب. الشخص بيوصف صائم من الفجر حتى المغرب، حتى أنه بين يدي المغرب يبقى دخل في حاجتين، الصائم طول النهار وقبل فطره. في بركة هنا مضاعفة، الصائم قبل فطره، وكمان سبحان الله الصائم من الفجر ليه للمغرب. شفتيش بركة للدعاء المستجاب كده؟ بتبص تلاقي يعني بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب. خلاص الأذان خلص، قعدت تدعي، الشيخ أقام، انتهت الفطر. بعد الصلاة لغاية استغفر الله استغفر الله، تدعي ان ربنا يسرك تخش في التسبيح، خلصت. لكن حتى بركة في كم الزائد الطول نفسه الكم، أما بقى الكيف. ما ترفعي سبحان الله يدك عند فطرك بدعوة إلا أسرع الله عز وجل لك بإجابتها، فيسرك فاستجبنا له فنجيناه فكشفنا. تقولي والله يا دعوة صائم ورأت أعيننا. وأخت قالت سبحان ربي العظيم، قالت كل يوم هفطر على ربنا يرزقني ذرية صالحة. وتوقف الناس كلهم، هي قبل التمرة يلا جماعة أول حاجة إيه؟ ربنا يرزقك الذرية الصالحة. سبحان الله ما جالهاش الدورة في الشهر ده أصلا، في شهر رمضان أصلا. لعلها كانت من أول استرزاق رزق. أيوة دعوة رمضان دعوة خاصة، دعوة كما وكيفا بها بركة. شهر الجهاد، كيف كان الصحابة يجعلون المعارك في رمضان تبركا بالشهر. من هنا يأتي النصر ومن هناك يأتي الهزيمة. كانوا طائعين فكانوا أهلا للنصرة، معارك ومعارك كلها كده سطرت في رمضان. وعلى الله عز وجل أن يبارك في هذا الجيش المحارب لأنه كان في رمضان وخيرها. سبحان ربي عظيم، لولا الوقت بركات رمضان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر مبارك. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان. الله، اللهم اجعلنا ممن يدعى من أبواب الجنة الثمانية. ده درس الدكتورة سمية. افتحي بقى كده أبواب الجنة وشوفي سبحان الله كيف أن باب الجنة على مصراعيه مفتوح. خلي بالك أنا كنت بقول كلمة كده يعني سبحان الله ما عرفش تنفع تتقال ولا لا. لو واحد واقف على باب الجنة حد زائك حد هتخشي. لما افتح الباب يسر على الطارق، طارق إيه الباب مش مقفول، أن يلج سهولة الدخول. أسأل الله عز وجل أن يوجب لنا الجنة. سهلة قوي قوي تحصيل العبد للجنة بمجرد ما يخبط على الباب يقف فيلاقي نفسه جوه. كذلك وتغلق فيها أبواب نيران أعوذ بالله دركات النار أبوابها سبع. برضو كنت بقول لو نفع المثال اللي هيخبط وهيخبط دماغه في الباب، الباب مقفول مش هنفتح، مش هنفتح إلا بعد رمضان. أبواب النيران مغلقة، ما أيسر أن تحجب النار عن العباد إذ أن بابها مغلق عليها. ربنا كده ربنا عافينا وحرم بشرتنا على النار فنكون من المعتوقين. ما أيسر إن أراد أن يلجها والج ألا يلجها لأن الباب مقفول. فتدعو للاستبشار بدخول الجنان ونعيمها والنجاة من النار وجحيمها. ثم إذا برب العزة تبارك وتعالى يعين العبد على نفسه فيصفض شيطانه، تصفيد الشياطين كما قال صلى الله عليه وسلم. الشياطين يا جماعة إني بتليت بأربع ما صليت إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعداء. سلم يا رب سلم. يعين الله عز وجل عبده على نفسه فيغيرها إلى ما يصلحها بتصفيد الشياطين وتقليل حق الدنيا، تقليل حظ الدنيا، وإعانة العبد نفسه على مخالفة هواه بالصيام. قلل مجال الشهوة، ما عادش غير نفسه التي بين جنبيه، وييسر لها بالقيام والصيام سبيل التزكية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ولذلك يا جماعة النفر كان دايما بيتكلم على حوار مع النفس، علشان ايه؟ علشان فرصة، فرصة لتغيير جذري، تغيير سبحان الله تستطيعي دفع الملل فيه والاعتياد عن الطاعة، تغيير دوري يزيل عنك التذبذب والانقطاع، تغيير بتيسير منابع الخير والأمر الشرعي أمامك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوفي قد إيه طول فترة التغيير عندما يعطيك 30 يوم مستفادة فيه شياطين، مضيق فيه حظك من الدنيا، مضيق في الهوى فتنصار فيه لتغيير نفسك للأعلى. علماء النفس بيقولوا أن استمرار المرأة على سلوك من 6 إلى 21 مرة بيغرس الفعل في النفس ويحوله إلى سلوك تلقائي. ده مش 6 إلى 21، ده من 6 إلى 21 ده مؤاخذة يعني، ده يتعلم الحمار يشيل البسيم يوديه الغيط لوحده من غير ما يبقى عليه سواق، ده أقل من كده. بس يلا نمشي مع علماء النفس من 6 إلى 21. طب من 21 إلى 30 تثبيت السلوك القويم كعادة تجري في الدم. طب ده للأيام العادية من 6 إلى 21. طب من 6 إلى 30، طب ما لما يبقى بقى السلوك اللي بعدل بيه نفسي وغيرها مع بركة الزمان أن يعدل هذا السلوك في رمضان، حيث يضعف العدو فتصفد الشياطين ويساعد بفتح أبواب الجنان وتغليق النيران. سبحان الله، ليشمل كل نفسه فيحدث ما يسمى بالانقلاب، فينقلب موازينه، محابه، ميوله، يميل للقيام، يعشق الصيام، يتجرع جرعات دوائية فعالة بالقرآن، يحتاج الذكر على الدعاء، ألوان من التربية الربانية المباركة تظهر للإنسان، فتتكون بفضل الله عز وجل سلوك صواب للنفس البشرية. معانا على التغيير نحو الأحسن، أذ أنها في كل مرة تحيا مجاهدة الناس، تسير في طريق الغرباء عكس الطيار. أما في رمضان يسير العبد بفضل الله عز وجل في وسط أمواج المؤمنين وجموع الصائمين، سبحان الله، يسلك مع السالكين مع الجموع الغفيرة فيشهد الختمات وسط ألوف الخاتمين وركعات التهجد وسط الطامعين في المغفرة، ويصوم مع الأمة الإسلامية بكامل، فلا يسير سير الغريب المستوحش، بل سير الطامح الطامع، بل سير مواكب للتيار، فلا يفوتك تصفيد الشياطين لتخلو بنفسك، لتعرفي عيوب نفسك فتعالجيها، ميولها الغريبة فتهذبيها، بل ويستطيع الإنسان إذا كانت من بركة رمضان تصفيد الشياطين أن يصنع تغيير شامل لعاداته السيئة. الناس اللي عايزة تبطل سجاير أحسن، أجدع حاجة يبطل فيها سجاير. قابلت واحدة ما شاء الله تايلة بالله معايا بعد 15 يوم من رمضان، لقيتها بقيت عودها، قلت لها في إيه؟ في حاجة أنت خسيتي أوي؟ قلت لا، أنا بس خدت قرار مفيش طعام في النص، بفطر من غير القصص اللي انت شايفاها دي، سلطات ومايونيز وبشاميلات، بفطر صحي، بفضل ممتعة إلا من الماء لغاية أما الصحر صحي بيت زي ما انت شايفة كده مع القيام. والله أم يعني شفتها أنا قلت الله حكت الله بحسن مصاب، يعني نسل كامل قوي، يعني ما عدي كده مثلا الناس اللي عادة تقوليك 10 كيلو في أسبوع، لا أنا حسيت إن الست بقت بدري والحمد لله بعافية، اللهم خسسنا بعافية ونشاط. عايزة تغير السلوك، أكل صحي من غير بدل ما كان يبقى مايونيز وبلاوي وغير صحي. عايزة تغير عادتها في النوم، مأكل مشرب، كل ده شمول في التغيير. عارفة أنت بتستوعبي قيمة الوقت أوي في رمضان، فبتشيلي بتختزلي مكالمات ملهاش لازمة في حياتك، 30 يوم بتشيليها بتشوفي نمرة فلانة الرغاية مش هرد عليها، مكالمات تانية ملهاش داعي في حياتي كانت في المباح والذين هم عن اللغو معرضون، سبحان الله، تغيرك تخليك تعرفي توزني كلمتك تطلع لمين وما فيش داعي تطلع لمين، وقت المكالمة وقت حياتي قيمة الثانية، تغيير في العادات حتى في العبادات والشعائر، تغيير شامل. أسأل الله عز وجل أن يغيرنا للأحسن. تعلمت تحتسبي، ما كنتيش بتقفي كده على العبادات تحتسبي، انت عارفة انت ممكن تعودي تعملي ايه، تعملي كده يعني تقول يا رب بقى انما العمل بنياتنا ويعني لا، بقيتي بقى رمضان ايمانا واحتسابا، اتعلمت انك تحتسبي العبادة بين يدي فعلها، فهتلاقيكي واقفة تحتسبي وانت بتفطري صائمة، تحتسبي وانت بتودي شنطة رمضان، خلاص بقى في دمك انك تقفي بين يدي العمل فتوجهي النية وتربيها. اختلاف، سبحان الله. صرت توازني ما بين الشعائر أنه لله أقرب. لو ده أكثر بركة حتى صارت عندك عبادة. لما وقفت مع نفسك بمعزل عن شيطانك لما سفضت الشياطين فجاءتك المراقبة والخشية والرضا والسكينة، أسأل الله من فضله، والمحبة. وصلت كده في قلبيات بقت سبحان الله، بقى قلبك مش سكن الشيطان، سكنه الرحمن، فبقت كل حاجة إيمانية لها ظلال. تغيير شمل بفضل الله عز وجل علاقتك بأهلك وجيرانك وأصحابك. أنا أعرف ناس يقولك لا ما فيش عزايم في رمضان. ليه يا بنتي؟ مش هو إفطار صائم؟ لا لا لا، أنا عارفة لو بدأت في دي هنقعد بقى يعني هي تجيبني وأرد لها وتعمل بشاميلات واضطر أعمل لها محشي. قطعنا الموضوع ده، خلي بالك أنا مش قطع رحم، لا أنا بس بعت لهم الحاجة جافة يطبخوها وما نضيعش وقت بعض. الله، ده ظبطت العلاقات أهي، ده حتى العلاقات ظبطتها. بعد ما كان الجيران لا حول ولا قوة إلا بالله بيتبادلوا شرايط وسيديهات الأغاني والفيديوهات، بقوا بيتبادلوا التمر وتبادلوا المصاحف والأدعية، ضبطت العلاقات. الأصحاب هتقول لك لا لا لا، القعدة بتاعت الأسبوع دي بتاعت أنا وشلتنا وأصحاب ملغية في رمضان. ليه؟ مفيش وقت. أنت حضرتك بتنزلي تفطري، تنزلي تجري على المسجد، ربنا يفتحه لنا على مصراعيه رب العالمين ويغذي إيماننا بالقرآن الكثير فيه، ما يخرجوناش بسرعة سبحان الله العظيم، تيجي على طول على على على ليلك، دقائق الليل غالية، ما عادش في قعدات ولا سهرات ولا كلام من إيه اللي حصل. ده بقى بيغير فيك، بيقوم سلوكك بمعزل عن تصفيض الشيطان. ما تيجي تقعدي معاهم، دي قعدتهم حلوة يا شيخ، هتحكي لك حبة من نفسك. لا، صفيتي مع نفسك لتعالجي مكنونتها. حتى يا جماعة الطباع، القناعات، تلاقي كده ناس سبحان الله غيرت طباع فيها جوهرية من رمضان. فكانت كل شوية تقول الشيطان يوعدكم الفقر، الشيطان ده وحش، كل ما اجي انفق يقعدني، ينفق يقعدك، خلاص الشيطان يا حبيبتي متسلسل، تعزمي ولا تدي ولا شنط من رمضان ولا تروحي في المسجد بعطايا وهدايا للناس. ليه؟ ده انت داخله المسجد قدامك مليون واحده بتبيع سواكات، ما فيش 10 سواكات وانت داخله، ده مليون سبحه تكايه، ما فيش 100 جنيه معاكي كده ترشي على الناس اللي قاعده عشان كل اللي يسكت تاخدي اجره. ليه؟ ما تحطهاش في الشيطان بقى، انت اللي بخيل. انا اللي بخيله؟ بين انا اللي بخيله. لا بقى، اما اشوف قضيه البخل دي وعليكها اخرج من رمضان كريمه. الشيطان بتنطط، ما تحط المناخير على مناخير القطنه تولع، يعني ما حدش يكلمني يا جماعه، الشيطان بيضايقني بيخلينا تنرف. خلاص يا حبيبي الشيطان مصفط وانت صايمه، تعرفي تكتمي نفسك وتقولي ان امرؤ صائم؟ انا ما سمحت بالكلمه، ما قدرتش، اديتها بالقلم على وشها، اعوذ بالله، رزعت الكوبايه في مش عارفه ايه. ليه كده؟ عرفتي بقى ان انت اللي نرفوزه ومش حليمه؟ ادي مع نفسك بقى، شوفي ازاي تهذبي نفسك. دي الشيطان متسلسل خلاص، يعني انا اللي نرفوزه كده، يا ده انا كنت بحطها في الشيطان. اقعدي بقى 30 يوم تيجي تتكلمي ما تقدريش، اني امرؤ صائم. فتقتنعي ان سبب الموضوع ده الشيطان مصفضة، انت اللي شخصيه حاميه. اهدي بقى كده ودربي نفسك على الحلم. عايزه تكتشفي كمان ايه في نفسك سهل تكتشفيه، بس وانا عايزك تواجهي نفسك فتصدمي؟ لا، بل وسهل تغيريه، وسهل بفضل عز وجل تعدليه بسهوله ويسر. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. على التغيير، واتابع نفسي في ذلك، يكون عندي اراده بفضل الله عز وجل لأن أتغير. أنا بجربها فيه يا جماعة في النوم، كل مرة أمي تقول يا بنتي نامي زي أختك بعد العشاء، يا بنتي طب سبحان الله بيعظم. طب يمكن نفر لو ما نجحش في النوم بعد العشاء عشان القيام، ينجح في إنه يظبط نفسه يقعد جلسة الشروق، ما ينامش الفجر، لا يعني يظبط نفسه على الطاعة، يتحكم في النوم مش النوم اللي بيتحكم. ولذلك يحتاج منك إلى خطة جيدة لتغيري هذا الأمر. رب العزة تبارك وتعالى قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي أن الله عز وجل كتب وثق بالكتابة إرادته في خلقه. فكيف لا أريد من نفسي الإصلاح فأؤيد، أكتب يعني خطتي في إصلاحي، أثبت جلسة الشروق، أثبت اليقظة في ثلث الليل الآخر، أسهر وأجي أنام على ثلث الليل الآخر في زيخة، أصلي وأنا نايمة على نفس الفجر، لا لا لا، ظبط لي بقى ليلك ونهارك على طاعة الله عز وجل بالتخطيط الجيد. جلسة الشروق ثابتة، ركعة الأوابين ثابتة، ثلث الليل الآخر ثابت، التراويح ثابتة، فأنا مش هعرف غير أنام بعد التراويح، أقوم على ثلث الليل الآخر، أنتظر صلاة الفجر، أصليها بالستين آية، أقعد جلسة الشروق، أنام شوية، أنام شوية علشان أصحى لازم أخد لي من الأوابين بين يدي الظهر، ما عنتش النوم اللي متحكم فيها اتغطي وشدي، لا، صرت أنا اللي بتحكم في النوم بما يضبط طاعة الله عز وجل لي. الأخت ربنا يبارك فيها مؤسماء، أنت كنت قايلة لي إن في لقاء، مش عارفة اللقاء 7:30 يوم السبت ولا الثلاث كده، أنا مش فاكرة، فنضطر نقف عند 7:30 عشان ما نجورش على حبايبنا، ربنا يبارك في الجميع. إيه طيب، خلينا بس في نكمل كده، شوف كده فيه إيه، شوف كده فيه الشياطين فيه ليلة، اللهم إنا نسألك هذه الليلة من دلوقتي يا جماعة، ادعوا رب العزة تبارك وتعالى يبلغكم هذه الليلة. حديث شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه فصار فريضة، اختلف عن كل الايه، عن كل أجور الصيام، فأضيفت له كرامة الصيام، تفتح فيه أبواب الجنان اللهم بلغنا، تغلق فيه أبواب الجحيم اللهم عصمنا وأعتقنا، تقل فيه الشياطين اللهم أصلح فساد نفوسنا. ثم قال فيه ليلة خير من ألف شهر، من دلوقتي اللهم ارزقنا ليلة القدر كاملة المثوبة والأجر، اللهم ارزقنا ليلة القدر كاملة المثوبة والأجر، من دلوقتي ضربي نفسك على الدعاء ده وهو يعني المأثور في ليلة القدر، لأنك عفو كريم وتحب العفو فاعفو عني، أحسن تيجي وما تجيبهاش، ضربي نفسك على تنظيم ليلك حتى يسهل عليك تنظيم التحضير لليلة القدر. اللهم ارزقنا الآن. شوفي اجمعي من فضائل الأعمال، الأعمال النهارية للنهار والأعمال الليلية، عندي إيه أذكار المساء، السنة غير المؤكدة اللي قبل المغرب، المغرب بخشوع والنبي صلى الله عليه وسلم وصل به أن قرأه بالأعراف، وتدربي طول ما أنت من دلوقتي لده على الليلة أعمل فيها إيه، أصلي الحمد لله رب العالمين سنة المغرب الراتبة، أصلي وهي مش الأوابين زي ما قالها البعض، لا هي مش الأوابين ولكن صلاة حتى العشاء من السنن المهجورة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي صلاة في إصل صلاة زي ما قلنا كتاب في عليين، الضرب والناس اللي كانت بتنام بعد العشاء ما شاء الله عليها ربنا بتلاقيها على طول، أنت هتنامي بعد العشاء وتصحي ثلثي الليل الآخر بتاعه تنزل الليل، ولا هتبقي من أهل القيام هتروحي قيام في المسجد، هتروحي قيام في المسجد خلاص يبقى من دلوقتي ما تناميش بعد العشاء مباشرة، استنامي على نفسك 4 ركعات الأوائل من القيام، هدرب نفسي على الليل يبقى حلو ازاي، كل ده هو طالبة الليلة دي يا رب ارزقنا تبقى حلوة كلها. كيف يعمرونه بعيادة المريض يستغفرون له 70,000 ملك، حطني كده عيادة مريض سريعة، فأسأل العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بعد التراويح وأنا راجعة بسرعة للمريض اللي في طريقي، إزاي خليها كلها طاعة، إزاي خلي الصدقات فيها، سبحان الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، أعرف في طريقي كم واحدة كده متصدقة وعجزت عن الخروج أو غيرها أو قبلها في التراويح، وأعرف من الآخر إزاي لا أحرم خير هذه الليلة بالعبادات الليلية فهناك عبادات بالليل لا تقبل بالنهار، وعبادات بالنهار لا تقبل بالليل. كنا بفضل الله عز وجل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، ونعوذ بك من سخطك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.